فأخي لا تشكو المذلة باكيا، فإلى متى ستظل تبكي شاكيا؟ أتطيب نفسا أن تسير مدامعي مثل النوائح ينتحبن سواسيا؟ أتظن أن العز يرجعه البكاء؟ فالمجد صار قصائدا وأمانيا. قل لي بربك هل تريد نصيحتي؟ إني سألتك فاستمع لسؤالي. أوليس موتي في حياتي مرة؟ لم لا يكون ختامها استشهاديا؟ لما سمت نفس الشهيد مطالبا، أعلى الإله له المكانة عانيا. في جوف طير في الجنان محلقا، ومغردا فوق القصور وشاديا، مع أصفياء الخلق في فردوسها، والأنبياء وصحبهم جيرانيا. وأرى إله العالمين كما يرى بدر التمام على المشارف باديا. سبع يفوز بها الشهيد كرامة، إن كنت ذا لب فقل لي ما هي؟ الذنب يغفر عند أول قطرة، وأرى المكانة في المنازل عالية. والقبر يؤمن هوله وعذابه، يا فرحة ومن القيامة ناجية. ومتوجا تاج الوقار وشافعا، في ذي القرابة قاسيا أو دانيا. والحور ترقب في اشتياق مقبل، يا قبلة هي دائيا ودوائيا. طرف العيون لوجنتيها جارح، سكر الجمال بلحظها متعديا. لما رأت عيناي لحظ عيونها، سكنت لذائذ لحظها عماقيا. لما نظرت احترت في قسماتها، أي الثمار ينال ثغري جانيا. فقد خيال المادحين لوصفها، صب الجمال على الجمال فأرويا. صب الجمال على الجمال فأرويا. صب الجمال على الجمال فأرويا.